بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أسد بن موسى المسمى أسد السنة في رسالته إلى أسد بن الفرات: وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول رحمه الله: فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. اشتملت هذه الجملة على بيان بعض الآثار الحسنة المترتبة على إظهار أسد بن الفرات للسنة وطعنه في أهل البدع. وقد ذكر أسد بن موسى حصول 4 آثار حسنة بسبب قيامه بهذا الأمر. الأمر الأول: قمع وإذلال أهل البدع. والقمع هو المنع والزجر والردع، فمن ثمرات إظهار السنة والطعن في أهل البدع زجرهم وردعهم عن باطلهم. فإذا حصل ذلك من أهل الحق صار أهل البدع أذلاء، وسيأتي الكلام عما يحصل به إذلالهم. إذن أيها الإخوة، الذب عن الحق ونصرته والصدع به يترتب عليه إضعاف أهل الباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف. وقال رحمه الله: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. ثم إن البدعة معصية، ومن شؤم المعاصي أن أصحابها أذلاء منقادون على الكره بسبب معصيتهم لله عز وجل، كما قال الله سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال البغوي رحمه الله: قال سفيان بن عيينة: هذا، يعني حصول الغضب من الله عز وجل والذلة في الحياة الدنيا، قال: هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال الشاطبي رحمه الله: كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادئ الرأي عزه وجبروته فهم في أنفسهم أذلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية محذرا من الوقوع في الكبائر فيكون مرتكبها محادا من كل وجه، وإن كان مواليا لله ورسوله من وجه آخر، ويناله من الذلة والكبت بقدر قسطه من المحادة، كما قال الحسن: وإن طقطقت بهم البغال، يعني صوتت حوافرها على الأرض الصلبة، وهملجت بهم البراذين، يعني مشت مشية سهلة في سرعة، البراذين البرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، وهو مختص بحمل الأثقال بحمل الأحمال الثقيلة. قال: وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالعاصي يناله من الذلة والكبت بحسب معصيته، وكل هذا الذل الذي يناله ناشئ عن انفصاله عن الحق وأهله، فيفضي به ذلك إلى العزلة والانفصال عن المجتمع والتفرغ للعبادات التي يصاحبها نوع غلو كما حصل من الخوارج. الأمر الثاني من الآثار الحسنة أنه تقوى به إخوانه من أهل السنة، فمن آثار العلماء المباركة تشبه غيرهم بهم، فالعلماء ورثة الأنبياء، وقد أرشد الشرع إلى الاقتداء بالأنبياء، ولأتباعهم نصيب من ذلك بقدر اتباعهم. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والناس في الغالب يتبع بعضهم بعضا، فإذا رأوا قوة أخيهم في نصرة الحق ورد الباطل تشبهوا به وفعلوا فعلته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله، فإن الناس كأسراب القطاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر. ونبه أسد بن موسى رحمه الله إلى أن الذين تقووا به هم أهل السنة، والمراد أهل السنة المحضة، وهذا المصطلح لقب يطلق على كل من انتسب للسنة انتسابا صحيحا وكان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فيخرج منه سائر أهل الأهواء والبدع. وأهل السنة لهم ألقاب استعملها العلماء رحمهم الله كلها صحيحة، وهي أهل السنة والجماعة، وأهل الأثر أو الأثرية، وأهل الحديث، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، والسلف أو السلفيون أو السلفية. الأمر الثالث من الثمار الحسنة في هذا الباب أن القوة والغلبة على أهل البدع وعلى أصحاب الرأي لا تكون إلا بإظهار عيبهم والطعن فيهم وفق الأسلوب المناسب لحالهم كما تقدم في اللقاء الماضي. ففي قوله: وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن في عليهم، تنبيه إلى أنه بفعله ذلك أصبح قويا متغلبا على مخالفيه، إذن لا وجه لالتفات الدعاة إلى الله عز وجل إلى أقوال المثبطين والمخذلين والمخوفين لهم بدون مسوغ معتبر، فإن الرسل وأتباعهم أهل الغلبة بالحجة واللسان، كما قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال البغوي رحمه الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وهي قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، أي حزب الله يقصد الرسل وأتباعهم لهم الغلبة بالحجة والنصرة في العاقبة. ومما يدل على قوة أهل السنة ورباطة جأشهم وعدم التفاتهم إلى من يخذلهم ثم عودوا أثر ذلك إلى تغلبهم على عدوهم ما جرى للإمام أحمد رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن. قال صالح بن الإمام أحمد: ثم امتحن القوم جميعا غير أربعة، أبي ومحمد بن نوح وعبيد الله بن عمرو القواريري والحسن بن حماد سجادة، ثم أجاب عبيد الله بن عمرو والحسن بن حماد، وبقي أبي ومحمد بن نوح في الحبس، فمكث أياما في الحبس، ثم ورد الكتاب من طرطوس بحملهما مقيدين زميلين يعني مردفين على الدابة، فصرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي فقال: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ولما رحلنا من الرحبة، وهي رحبة طوق وهي بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات، قال: ولما رحلنا من الرحبة عرض لنا رجل في جوف الليل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا. فقال للجمال: على رسلك. ثم قال: يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة هاهنا. ثم قال: أستودعك الله تعالى، ومضى. فسئل عنه فقيل: هو رجل من ربيعة يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. وقال أحمد: ما سمعت كلمة منذ وقعت في الأمر الذي وقعت فيه أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق، قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. قال: فقوى قلبي. قال ابن أبي حاتم: فكان كما قال. لقد رفع الله شأن أحمد بن حنبل بعدما امتحن وعظم عند الناس وارتفع أمره جدا. ثم آل الأمر إلى إذلال رأس الفتنة في القول بخلق القرآن وارتفاع شأن الإمام أحمد رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله: لما حكى مناظرة الإمام أحمد مع ابن أبي دؤاد بحضرة الواثق، ثم أمر برفع قيوده وأن يعطى 400 دينار ويؤذن له في الرجوع، وسقط من عينه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعدها أحدا. الأثر الرابع من الآثار الحسنة: استتار أهل البدع ببدعهم. فمن ثمرات الصدع بالحق والرد على أهل الأهواء والبدع استتار المبتدعة ببدعهم، خوفا من أهل الحق أن تنالهم سهام نقدهم فيسقطون من أعين الناس، أو تكون الولاية لأهل السنة فيخشون من تأديبهم لهم. ومما يدل على استتار أصحاب المخالفات العقدية بمخالفاتهم واستتار أهل البدع ببدعهم حال قوة أهل الحق، صنيع المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا مستترين بنفاقهم ولا يعلم بهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وقد روى زيد بن وهب قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. فقال له عمر: بالله منهم أنا؟ قال: لا، ولن أخبر به أحدا بعدك. رواه ابن أبي شيبة. قال الأوزاعي رحمه الله: من استتر عنا ببدعته لم تخفى إلفته. فهذا يدل على أن من أهل البدع من يستر بدعته عن أهل السنة فيفضح بأخدانه ومجالسيه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ف فقد بان بما ذكرنا أن أهل السنة هم المتبعون، وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن قبل ولا مستند له، ولهذا استتروا ببدعهم ولم يكتم أهل السنة مذهبهم، فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم. ثم ينبغي أن نتفطن إلى أمر مهم، وهو أنه مع استتار أهل البدع ببدعهم إلا أنه لا يؤمن مكرهم، فهم يتحينون الفرص للنيل من أهل السنة والتلبيس على جهالتهم. قال البربهاري رحمه الله: مثل أهل أصحاب البدع مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وأنا أذكر لكم ثلاثة مسالك من واقعنا المعاصر سلكتها بعض الجماعات الحزبية والطوائف المنحرفة عن مذهب السلف حال استتارها ببدعها، فإنهم إذا ضيق السلطان عليهم يستترون، وقد اعتمدوا في ذلك على بعض أصول الخوارج القدماء، حتى تعلموا أنه مع استتار أهل البدع إلا أنه لا يؤمن مكرهم. المسلك الأول: عقدهم حال استتارهم ببدعهم للمجالس السرية التي يخططون فيها لتنفيذ بدعهم وأفكارهم المنحرفة. فالفرقة الأولى من الخوارج، وهم المحكمة، أول من عرف من الخوارج بعقد المجالس السرية للتشاور في تنفيذ بدعهم، فإنهم اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فحرضهم على قتال علي رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم الرحمن أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء آثر عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق. فهم يسلكون مسلك الوعظ ليعظوا الجهال ويذكرونهم بالآخرة ليحرضوهم على قتال السلطان. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل قول أيمن الظواهري إن بعض تلاميذ سيد قطب ومعاصريه من الشباب الذين تأثروا بفكره قد تابعوا النشاط السري والدعوة لأفكاره لتتحول تلك النشاطات فيما بعد إلى الخلايا الأولية لتنظيم الجهاد المصري. ومن ذلك ما قام به شكري أحمد مصطفى، وهو من أبرز شخصيات جماعة التكفير والهجرة، فعند خروجه من السجن بدأ التحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي لجماعته، وتمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين على حد زعمهم، فعين أمراء للمحافظات والمناطق، واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجماعة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي. هذه طريقة يسلكونها حال استتارهم بالبدع. الأمر الثاني أو المسلك الثاني: اعتزالهم المجتمعات حال استتارهم ببدعهم. فالحرورية سموا بذلك نسبة إلى حروراء، وهي قرية بظاهر الكوفة قيل على ميلين منها، نزل بها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وانشقوا عن جيشه وفارقوا جماعة المسلمين واعتزلوهم، وكان ابتداء خروجهم منها. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل أن الهجرة التي هي العنصر الثاني في فكر جماعة التكفير والهجرة يقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي، وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات جاهلية، والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية وعزلة شعورية. خطيرة هذه العزلة الشعورية، بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقية بزعمهم، كما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية. وقالوا يجب على المسلمين في هذه المرحلة من عهد الاستضعاف الإسلامي أن يمارسوا المفاصلة الشعورية لتقوية ولائهم للإسلام. ما هي العزلة الشعورية؟ يخالطك، يجلس معك لكن ذهنه منفصل عنك، تتكلم بالحق لا يسمع الحق، ويرون أن هذا العمل يحصل به تقوية الإسلام من خلال جماعة المسلمين، التكفير والهجرة. وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد حتى تكتسب القوة الكافية. ومن ذلك ما قام به شكري أحمد مصطفى، وهو من أبرز شخصيات جماعة التكفير والهجرة، فقد هيأ لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، وبذلك عزلهم عن المجتمع، إذ أصبح العضو يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، ومن ينحرف من الأعضاء يتعرض لعقاب بدني، وإذا ترك العضو الجماعة اعتبر عندهم كافرا، حيث اعتبر المجتمع خارج الجماعة كله كافرا، ومن ثم يتم تعقبه وتصفيته جسديا. ومن ذلك قول جماعة التكفير والهجرة بترك صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لأن المساجد كلها مساجد ضرار عند القوم، وهم يرون أن أئمة المساجد كفار إلا أربعة: المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء والمسجد الأقصى، ولا يصلون فيها أيضا إلا إذا كان الإمام منهم. فإذا رأيت شابا متنسكا لا يعاني من اعتلالات نفسية أو أمراض، فقد اعتزل المجتمع واعتزل الجمعة والجماعة واعتزل أقاربه وانطوى في بيته، فهذه أمارة سوء، ودليل على سلوكه مسلك الاستتار ببدعته. المسلك الثالث موافقتهم بعض الخوارج في القول بالتقية، فإذا ضيق على أهل البدع استتروا ببدعهم وسلكوا مسلك التقية، وهم بهذا موافقون لبعض الخوارج في القول بالتقية. فالتقية عند النجدات جائزة في القول والعمل كله، وإن كان في قتل النفوس. والصفرية من الخوارج قالوا التقية جائزة في القول دون العمل. ومن وجوه موافقة بعض خوارج العصر لهم على هذا الأصل أن الإخوان المسلمين يسيرون وفق القاعدة المستعملة استعمالا سيئا عند الماسونية الميكافيلية، وهي قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. فكل وسيلة عندهم يتوصل بها إلى تحقيق غاياتهم وأجندتهم فإنه يصار إليها عندهم، ومن ذلك استخدام التقية والكذب لتحقيق ما يريدون. يقول القيادي الإخواني محمود عبد الحليم: إن إخواننا قد استباحوا القاعدة الميكافيلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فأمام ما اعتقدوه أنهم على الحق وأن طريقهم هو الطريق الأمثل لمصلحة الدعوة، وعلى أساس أن التيار لهم صار من القوة بحيث لا يستطيعون التصدي له بالأساليب المشروعة، لجأوا إلى أسلوب وإن كان غير كريم إلا أنه يضمن لهم تحقيق ما يريدون. والواقع المعاصر يثبت استخدامهم للتقية، وما تنظيماتهم السرية التي يخططون فيها لقلب أنظمة الحكم، وتحالفاتهم السرية مع الكفرة وأهل البدع وحماة المبتدعة، إلا نوع من أنواع الشواهد على استخدامهم الكذب والغدر للوصول إلى أغراضهم الرديئة. وفي الرد على جماعة الإخوان المسلمين في هذه المخالفة قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور سبرناها فيهم وعرفناها منهم، والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفته منهم. وحركة الإخوان المسلمين عرف أصحابها بالغدر والخيانة والوقوف بكل سبيل ممكنة مع أهل الباطل بأصنافهم ضد أهل السنة. وعند تأسيسها كانت تتلقى معونات مالية من الشيوعيين واليهود، كما ذكر ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في رسالته الموجهة للملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، ثم طبعت بعد ذلك بعنوان تقرير عن شؤون التعليم والقضاء، حيث قال: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. وقد ذكرت لكم هذه المسالك لتنتبهوا لمكر أهل البدع وبخاصة خوارج العصر، فالناظر في حالهم يلحظ أنهم سلكوا مسلك الكتمان في الظاهر دون الواقع، فلا تغتروا بتوقفهم عن الترويج الصريح لأطروحاتهم الثورية التي كانوا يجاهرون بها، ولا ينبغي وصفهم بالخلايا النائمة، فإن أهل البدع لا ينامون بل يعملون في الخفاء ويسلكون طرائق ينتهجونها حال ضعفهم لتحقيق مآربهم، منها حرصهم على المحافظة على جماهيريتهم التي بنوها إبان تمكنهم في بعض الأزمنة عبر ترويج أفراخهم لرموز الحركيين أو ممن لا يعرف له طعن فيهم عبر وسائل التواصل وبرامجها. فالمشاهد فيها كثرة نشر مواعظ القوم ومداخلاتهم وكلماتهم المصورة في المناسبات والاحتفالات، والترويج لدوراتهم التي يشاركون فيها ليربطوا الناس بهم وليوهموا من لا يعرف حقيقتهم أنهم بعيدون عن كل منهج منحرف. كذلك من طرائقهم إظهار الولاء لولاة الأمر والمحبة للعلماء، وقد قيل: والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. فإذا كانوا صادقين في دعواهم فليصدعوا بمذهب السلف في باب السمع والطاعة، وليسيروا وفق المنهج الذي عليه العلماء المعتبرون في هذا الباب، وليحذروا صراحة من خوارج العصر، وليتبرأوا من طرائقهم. بل المتأمل في حالهم يلحظ دفاعهم عن رموزهم والتكلف في الاعتذار لهم وادعاء رجوعهم عن ما وقعوا فيه من زلات. كذلك من مسالكهم عدم توجيه الطلبة لمجالس العلم التي يدرس فيها من عرف بحسن معتقده وسلامة توجهه، بل ولا نشر دروسهم وجهودهم العلمية خوفا على الناشئة من التأثر بكلام أهل الحق في أرباب الأفكار المنحرفة. بل منهم من يزهد في العلم ويتخذ مع الشباب طريقة فيها نوع مكر بهم، ويظهر ذلك في قالب النصيحة، وهو توجيه النشئ الصغار إلى العناية بحفظ القرآن وترك مجالس العلم بالكلية. وهذا ربما يأخذ مدة من الزمن من هذا الشاب حتى يحفظ القرآن، ثم يستغلون هذه الفترة لتلقينه مبادئ الحزب، فلا تنتهي مدة حفظه للقرآن إلا وقد أشرب مذهب الخوارج. وهذا يذكرني بأثر عظيم رواه الحافظ أبو خيثمة النسائي رحمه الله المتوفى سنة 34 و200 في كتابه العلم بسنده إلى أيوب، قال: قال رجل لمطرف ابن عبد الله بن الشخير: أفضل من القرآن تريدون؟ قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. فهذا القائل رأى انشغال مطرف بن عبد الله بتدريس العلوم الشرعية وأراد أن يوجهه للعناية بالقرآن، فسأله: هل تريدون أفضل من الارتباط بكلام الله؟ فأفاده مطرف أن القرآن لا أفضل منه، ولكن تدريس كتب العلم مما يستعان به على فهم القرآن، فهذا دليل على فقهه ولزومه الطريقة النبوية، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجمع في تعليمه بين بيان الألفاظ والمعاني، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو شامل لبيان الألفاظ والمعاني المستشكلة أو المستشكلة، وللبيان العام الذي تدخل فيه السنة بأنواعها الثلاثة. كذلك من مسالك خوارج العصر في استتارهم ببدعهم أنك تجد من بعضهم حث الناس على وجوب حفظ اللسان وعدم الوقيعة في أعراض المسلمين وحفظ مقام أهل العلم، وقولهم هذا من جملة الحق الذي يراد به الباطل، فمقصودهم منه عدم الالتفات إلى كلام أهل الحق في دعاة الفتن والثورات، ونسبة الناصحين إلى الغيبة والحسد والجور والظلم ومساوئ الأخلاق. فاحذروا طرائق أهل الانحراف الفكري، فإن أهل البدع كما سمعتم مثلهم أو مثلهم مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا. كفى الله البلاد والعباد شر البدع وأهلها. نعم. فأبشر أي أخي بثواب ذلك. قال: فأبشر أي أخي بثواب ذلك. في هذه الجملة فأبشر أي أخي بثواب ذلك بشارة بالفضل والأجر العظيم الذي يترتب على الطعن في أهل البدع والأهواء، وفيها تشجيع لأخيه على المضي في صالح عمله والثبات عليه، ومن وصنيعه هذا من الدلائل على صدقه وصفاء قلبه وحبه الخير لأخيه. ثم إن بشارة المؤمن لأخيه بما يسره من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، إذ إن فيها إدخالا للسرور على المسلم. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. قلت: فأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم. رواه الطبراني. ومن أدلة بشارة المؤمن من إخوانه بما يسره قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما، فقد تسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى بشارته بتوبة الله عليهم عند نزول آية توبتهم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياه، أو ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. والبشارة بثواب الأعمال لها أصل شرعي، فقد بشر جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ببشارة ليبشر بها أصحابه حتى يثبتوا على التوحيد الذي خلقوا من أجله. يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. رواه البخاري. واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. في هذه الجملة بيان أن إقامة كلام الله عز وجل وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس والدفاع عنها أفضل من الانشغال بالعبادات القاصرة من الصلاة والصيام والحج والجهاد مع عظم هذه الأعمال. والمقصود بذلك لا شك أنه النافلة، لأن الفريضة لا يعادلها شيء. المقصود بذلك النافلة. قال النووي رحمه الله: والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. وقال ابن رجب رحمه الله: وكذلك تعلم العلم النافع وتعليمه أفضل من الصيام. وقد نص الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به، فيكون العلم أفضل من الصيام بطريق الأولى. وما ذكره أسد بن موسى رحمه الله فيه تنبيه إلى تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة. ووجه ذلك أن الرد على أهل البدع من النفع العام المتعدي، ففي أداء هذا الواجب نفع للمبتدع ونفع لمن قد يغتر بالمبتدع. ومن الآثار الدالة على أن القيام بالرد على المخالف من النفع المتعدي ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. ثم أيها الإخوة، إذا حصل الخلل في هذا الباب وتساهل أهل العلم في عدم الرد على أهل البدع بدون مسوغ وبدون سبب، فإن البدع ستنتشر، وإذا انتشرت البدع فسدت القلوب، وإذا فسدت القلوب تسلط أعداء الملة على أمة الإسلام، وحصل من الشر والبلاء على المسلمين ما الله به عليم. نعم. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وأحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه. المقصود أنه لا مقارنة بين القيام بالأعمال التعبدية القاصرة وبين القيام بالعمل المتعدي نفعه ومنه إحياء السنن والرد على أهل البدع. فالعمل المتعدي أفضل، بل قد يكون واجبا في حق من تعين عليه الرد. وهذا الحديث الذي ذكره لم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وقد وردت أحاديث صحيحة في الدلالة على فضل إحياء السنن، منها حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله معلقا على هذا الحديث: حديث هذا الباب أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم اليوم والدعاء إليه وإلى جميع سبل البر والخير، لأن الميت منها كثير جدا. ومثل هذا الحديث في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث: علم علمه فعمل به بعده، وصدقة موقوفة يجري عليه أجرها، وولد صالح يدعو له. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم بلفظ: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم قال ابن عبد البر: وقد جمعنا والحمد لله من فضائل العلم وأهله في صدر كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ما فيه شفاء واستغناء، والحمد لله. وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علم الشر ودعا إلى الضلال، لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه ودعا إليه وعمل به عصمنا الله برحمته. وقال: أيما داع دعا إلى هذا فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. أيضا لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، لكن ورد ما يدل على معناه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد تخفى على الناس فيدعو إليها ويظهرها، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. ومقصوده بقوله: فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله، أن جميع حسنات من دعاهم إلى الهدى فاستجابوا له في صحيفته فله مثل أجور جميعهم، لأنه هو الذي سن لهم السنن الحسنة، وهذا الأجر لا يمكن أن يناله بعمله المجرد لولا فضل الله عليه بدلالته الناس على الهدى واستجابتهم له. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. روي هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أبو نعيم في الحلية، وفي سنده عبد الغفار المديني قال عنه الذهبي: لا يعرف وكأنه أبو مريم فإن خبره موضوع، لكن الحمد لله يغني عنه النصوص العامة الواردة في حفظ الله جل وعلا وحيه من كيد الكائدين، والحفظ يكون عن طريق أوليائه الذين يذبون عن حياض الشريعة أن ينال موردها. ومما جاء في ذلك قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال السعدي رحمه الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم واستودعه فيها ثم في قلوب أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين. وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه مسلم. والظهور يكون بالغلبة على أهل الباطل بالحجة والبيان دائما. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه، يعني ترد على الشيطان، لأنه هو الذي يدعو الداعي الأول إلى كل شر. وهذا فيه أن العالم إذا عرضت عليه المخالفة وتعين عليه الرد وجب أن يرد المخالفة، وإلا كان هذا من كتمان العلم ومن الغش للناس، فلا وجه للتغليظ على السائل. وبعض الناس يأتيه سائل عنده شبهات ويقول له اترك هذه الأمور عنك، اشتغل بالعلم، والله هذا من الغلط. قد تكون سببا في إضلال هذا الشاب بنية حسنة. فهذا السائل إذا كان صاحب فتنة أدبه، إذا كان ما يريد العلم يريد التشويش على الناس ويريد الفتن، هذا يستحق التأديب ويوجه إلى يصرف إلى العلم. أما إذا كان في بيئة يسمع مثل هذه المخالفات ويسأل عنها، لا وجه لقول هذا الكلام في حقه. يقال انشغل بالعلم، وهذا الذي سألت عنه هذا غلط والصواب كذا، هذا هو الموقف الصحيح. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، أنا أوصيكم بهذا الكتاب، وعبارة عن أسئلة وأجوبة للشيخ، أسئلة وجهت إليه وجمعت في هذا الكتاب، الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. قال جوابا على السؤال 45 الذي يقول فيه السائل: هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ فأجاب بقوله: نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق، فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق، لأنهم إذا سكتوا قال الناس العلماء كانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه، فيدخل الضلال من هذا الباب، فلا بد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأمور، والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين، لأن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق. انتهى كلامه حفظه الله. ثم إن مصنفات أهل السنة في الذب عن السنة والرد على أهل البدع لا تحصى كثرة، وهي من الشواهد على حفظ هذا الدين من كل بدعة يكاد بها الإسلام. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. المراد اغتنم الفضل الوارد في الدعوة إلى الله وفي هداية الخلق، والفضل الوارد في نصرة السنة وقمع البدع، وكن من أهل هذه الأعمال حتى تنال الفضل الوارد فيها. والرواية هذه التي ذكرها لم أقف عليها من حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، لكن ورد معناها من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الحديث المشهور في قصة خيبر، لما قال: لا أعطي أن الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، قال في آخر الحديث لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا وهذا الحديث يعني يدل على بيان فضل العلم وعلى شرف الدعوة إلى الله عز وجل وعلى عظم فضل هداية الخلق، ودليل على سن السنن الحسنة وأن هذا خير من حمر النعم. وحمر النعم قال في بيان معناها النووي رحمه الله: هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت. فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر. لما ذكر أسد بن موسى رحمه الله شيئا من النصوص الواردة في فضل تعليم الناس ودعوتهم إلى السنة وتحذيرهم من البدع، حث أخاه أسد بن الفرات رحمه الله على اغتنام هذا الفضل قبل حلول العوارض أو الصوارف عن نيله من موت أو مرض أو حبس أو غير ذلك من العوارض التي تصد عن القيام بهذه الوظيفة العظيمة، ويكون ذلك بالحرص على التعليم حتى يكون له أتباع وطلاب ينقلون عنه العلم وقد يبارك الله فيهم فيكونون أئمة بعد شيخهم ويناله أجر تعليمهم بعد موته. ومما يضرب به المثل في هذا الباب في كثرة التعليم والتصنيف والدعوة إلى الله وفي كثرة الطلاب الذين استفادوا منه ونقلوا العلم عنه وكان لهم شأن عظيم في الأمة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد بلغت مصنفاته قرابة 330 مؤلفا، بل ذكر ابن العماد الحنبلي في شدرات الذهب أن مؤلفاته تقرب من 500 مجلد، وانتفع بعلمه ونقله عنه أئمة جهابذة، فمن أشهر تلامذته ابن عبد الهادي وابن القيم والذهبي وابن مفلح الحنبلي وابن كثير والبزار وسليمان الصرصري وعمر بن مظفر بن الوردي وغيرهم كثير. فهذا العمل الصالح هو الذي ينتفع به العبد بعد موته كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: وفيه بيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. فعلى المعلم والمربي والموجه والداعية إلى الله عز وجل أن يعتني بطلابه صغارا وكبارا، وللعناية بهم عدة صور، منها أن لا يبخل عليهم بعلمه، أن لا يبخل عليهم بعلمه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال: قد تؤولت في البخل بالمال والمنع والبخل بالعلم، وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك. قال ابن المبارك رحمه الله: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه. لماذا؟ لأنه لم يورثه لغيره، لا عنده تعليم ولا تأليف ولا شيء مسجل له، فإذا مات مات علمه معه. قال: أو ينساه، لأن الذي يكتم العلم ولا يعمل به سينسى العلم، فالعمل يدخل فيه الدعوة إلى الله جل وعلا، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: أو يتبع السلطان، يعني ينشغل بالدنيا، لا يكون هم له إلا الدنيا، هذا الذي يبخل بالعلم. الثاني من صور العناية بالطلاب أن لا يحتقر أحدا منهم، فاليوم هم صغار وغدا هم المعلمون والمربون والموجهون، فلا يظهر لهم الازدراء والاحتراء والاحتقار حتى لا ينفروا عنه، ربما يزدريهم فيتركوه ويذهبوا إلى أهل البدع ويؤثرون فيهم، فيكون سببا في إضلالهم بسبب احتقارهم وازدرائهم وعدم العناية بهم. والثالث أن لا يفعل ما ينفرهم عنه، أن لا يفعل ما ينفرهم عنه، عليه أن يتأسى بالأخلاق الحميدة الطيبة، فإنها مدعاة للقبول، وبخاصة في هذه الأزمان التي قد زهد فيها الناس بالعلم، على المعلم أن يسعى في فعل ما يكسب قلوب الطلبة حتى يقبلوا على العلم دعوة إلى الله لا إلى نفسه، عليه أن يحرص على هذا. وبعض الناس يقرأ في كتب المتقدمين أو في كتب بعض العلماء الذين يعني مضوا قبلنا، ويريد أن يطبق الشروط التي طبقها العلماء على الطلاب، فإلى وقت شبه قريب كان بعض أهل العلم يشترط على من يحضر حلق العلم أن يكون حافظا لكتاب الله. لو اشترطت هذا الشرط ما الذي يحصل؟ لن يجالسك إلا أندر النادر، ويخشى أن يكون هذا من تنفيرهم اشتراط هذه القيود الثقيلة والشروط التي ربما كانت مناسبة في وقت من الأوقات، ربما يكون تطبيقها بحجة التأسي بأهل العلم سببا في تنفير الطلبة عنه. ثم المعلم إذا اعتنى بطلابه لهم أثر عظيم في شيخهم، إذا اعتنى بهم وحفظوا له قدره وبارك الله فيهم، فهم من ينقل علمه أو يهمله، الطلاب هم الذين ينقلون العلم، ينسخونه ينشرونه، يقيمون بعد موت شيخهم مؤسسات علمية لطباعة كتبه والعناية بها، مواقع علمية لنشر الخير الذي ورثه، وقد لا يبارك فيهم فيهملون شيخهم. ومن الشواهد على ذلك ما قيل إن الليث بن سعد الحافظ الفقيه المجتهد شيخ الديار المصرية في الفقه والحديث أجمع العلماء على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في الفقه والحديث، بل قيل إنه أفقه من الإمام مالك رحمه الله، ومع ذلك فتراث مالك أشهر. لماذا؟ لأن طلابه اعتنوا به، اعتنوا بنقله، خلافا لطلاب الليث. قال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال يحيى بن بكير الليث أفقه من مالك، ولكن كانت الحظوة لمالك. هناك مذاهب فقهية اندثرت كمذهب سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وابن جرير الطبري وغيرها، من أسباب اندثارها عدم تدوينهم للعلم وعدم من يقوم بنشر علمهم في زمانهم، هذا من أعظم الأسباب التي أدت إلى اندثار هذه المذاهب الفقهية، مع أن هناك أسباب أخرى غير ما ذكر. إذن الذين نشروا علم مالك في الآفاق وصيروه في مشارق الأرض ومغاربها هم أصحابه، وكذلك أصحاب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب والشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلماء الذين بعض العلماء الذين جاءوا بعدهم رحم الله الجميع، الذين اعتنوا بنشر علمهم هم تلامذتهم، كل هذا من فضل الله عز وجل عليهم، ثم من ثمرات نشرهم للعلم الشرعي وقمعهم للبدع وعناية تلامذتهم بهم. وأساس ذلك حسن النية والإخلاص، فهما من أعظم الأسباب في ظهور صيت أهل العلم. لعلنا نكتفي إلى هذا الموطن، وللحديث بقية إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.